أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وما بعد، نبدأ اليوم بإذن الله تعالى فيما افترق فيه الحال والتمييز وما اجتمع فيه من كتاب مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى. نقول، قال المصنف رحمه الله: اعلم أنهما يعني الحال والتمييز قد اجتمعا في خمسة أمور وافترقا في سبعة أمور. الحال والتمييز يتشابهان في أشياء ويختلفان في أشياء، فأوجه الاتفاق أنهما اسمان. الحال اسم، طيب، وقد يكون جملة وقد يكون شبه جملة كما سيأتي في أوجه الافتراق، ولكنهما اسمان وهما نكرتان. الحال نكرة والتمييز كذلك، وهما فضلتان ليس عمدتين، كلاهما كذلك، ومنصوبتان ورافعتان للإبهام، هذه ترفع إبهاما للهيئة وهي الحال، والأخرى ترفع إبهاما للنسبة أو إبهاما للذات وهي التمييز. فهمنا؟ فهما ماذا؟ اسمان نكرتان فضلتان منصوبتان رافعتان للإبهام. هذه خمسة أمور يتفقان فيها. أما أوجه الافتراق فأحدها أن الحال تكون جملة، فجاء زيد يضحك، وتكون ظرفا، رأيت الهلال بين السحاب، وتكون جارا ومجرورا، فخرج على قومه في زينته. فإن فالحال مفردة أو جملة أو شبه جملة. أما التمييز فلا يكون إلا مفرد، هذا من الفرق. فعلم من هذا أن قوله من أوجه الاتفاق هما اسمان يعني في بعض أنواع الحال، فإن أو في الأصل في الحال، لأن الأصل فيها أن تكون اسما، أن تكون مفردة مثلها مثل الخبر ومثل النعت، هذا واحد. وقد عرفنا أن الجمل بعد النكرات في الغالب صفات وبعد المعال في أحوال. فإذا قلنا رأيت الهلال بين السحاب، فبين السحاب شبه جملة وقع بعد كلمة الهلال وهي معرفة، فهي حاله، ومثله يضحك، ومثله في زينته. الفرق الثاني أن الحال قد يتوقف معنى الكلام عليها، أن الحال وإن كانت فضلة كما أن التمييز فضلة، ولكنه أحيانا تكون هي المقصودة، فالكلام يتوقف عليها، نحن نريدها هي، فإذا حذفت فقد المعنى المطلوب، إذا حذفت فقد المقصود. مثل قول الله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. لا تمشي في الأرض مرحا يعني لا تمشي متكبرا، فإذا حذفنا الحال هنا وهي كلمة مرحا سيكون المعنى لا تمشي في الأرض، وهذا ليس مقصودا، وإن كانت جملة صحيحة ولكنه ليس مقصودا، لأنه ليس المقصود النهي عن المشي مطلقا، بل المقصود النهي عن المشي في حال معينة. فهمنا؟ طيب، هذا الثاني. ومثله أيضا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فجملة أنتم سكارى جملة في محل نصب حال، وهي ماذا؟ وهي هنا لا يجوز حذفها لأنها مقصودة، فليس المقصود أن يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة مطلقا، بل المقصود لا تقربوها في حال السكر. فأنتم سكارى حال هنا ولا توقف معنى الكلام عليها. ومثله قول الشاعر: إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. هذا الشاعر يقول: ليس من مات فاستراح بميت، يعني ليس الذي مات خرجت روحه واستراح، ليس هذا هو الميت. إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت الحقيقي هو ماذا؟ هو الميت الذي هو يعيش. كيف هذا؟ قال: إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. من يعيش كئيبا يعني حزينا، يعني يقول إن فقد الروح ودخول القبر ليس هذا هو الموت بالنسبة للشاعر. قال: إنما الموت الحقيقي أن يكون الإنسان حيا يتنفس ولكنه يعيش ذليلا. طيب يضربه هذا ويسيء إليه هذا ولا يحترمه هذا، فكونه يعيش على هذا الحال من الحياة، طيب هذا موت وهو في، يعني هذا موت وهو في أثناء حياته. قال هذا هو الأشد. أشاهد في قوله إنما الميت من يعيش كئيبا، فالميت هنا مبتدأ، لأن إن حرف توكيد، وما حرف كاف لإن عن العمل فلا تعمل، والميت مبتدأ، ومن يعيش من هذا خبر مبني في محل رفع، وهو اسم موصول يحتاج إلى جملة الصلة. يعيش كئيبا، فيعيش فعل وفاعل، وكئيبا حال منصوبة، كاسفا باله حال ثانية، قليل الرجاء حال ثالثة. وكاسف تعمل عمل الفعل، فباله فاعل لكاسف، فهمنا؟ قليل الرجاء، الرجاء مضاف إليه. إذن ذكر هنا كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء ثلاثة أحوال، ولا يجوز حذفها لأنها مقصودة، فهمنا؟ لأنه لا يجوز أن نقول إنما الميت من يعيش، فهمنا؟ هذا ليس المعنى المقصود، وهذا ليس مراد الشاعر، بخلاف التمييز فإن الكلام لا يتوقف عليه. واضح؟ ثم قال الثالث أن الحالة مبينة للهيئة، أما التمييز فهو مبين للذات أو للنسبة. طبعا الحالة تبين الشكل من الخارج، الهيئة هي الصورة. فعندما نقول جاء زيد، أنت تعرف زيد، كيف كانت صورة زيد عندما جاء، كيف كانت هيئته، كيف كان شكله، منظره، فنحن نقول ماذا؟ كان ضاحكا، حزينا، باكيا، مبتسما، وغير ذلك. واضح؟ أما التمييز فهو لا يبين الهيئة بل يبين الذات، والذات هي أصل الشيء. فنقول مثلا اشتريت طنا، فأنت لا تدري طنا يتكون من أي شيء هذا الطن. فإذا قلت لك مثلا قمحا، فولا، ومثل هذا مما يوزن بالطن، كان هذا تمييزا، وهو يبين الذات لا يبين الصورة. الرابع أن الحال يتعدد، قد يكون في الحال، قد يكون في الجملة حالان أو أكثر، كما رأينا كاسفا باله، كئيبا كاسفا باله، قليل الرجاء، فرأيناه ماذا؟ رأينا الحال متعددة، تمام؟ وأما التمييز فلا يتعدد. أن الحال قد يتعدد كما قال الشاعر، علي إذا ما زرت ليلى بخفية زيارة بيت الله رجلان حافية. علي يعني يجب علي، هذا نذر. إذا ما زرت ليلى بخفية، إذا استطعت أن أزورها خفية، علي ماذا؟ زيارة بيت الله. فهذا علي شبه جملة، خبر مقدم، وزيارة مبتدأ مؤخر. زيارة بيت الله زيارة مضاف، وبيت مضاف إليه، وبيت مضاف، واسم الجلالة مضاف إليه. رجلان، رجلان يعني مترجلا، ماشيا على قدمي، يعني لا أركب شيئا، حافيا يعني بغير حذاء. فجاء هنا بحالين، رجلان حال أولى، وحافيا حال ثانية، بخلاف التمييز، فإن التمييز لا يتعدد. ولذلك كان خطأ قول بعضهم في تبارك رحمنا رحيما وموئلا. طيب تبارك رحمنا رحيما وموئلا، فقالوا رحمنا تمييز ورحيما تمييز ثاني، فهذا خطأ، خطأ على إعرابها تمييزا أولا وثانيا. ولهذا من قال إنهما تمييزان هذا خطأ، والصواب أن رحمانا بإضمار فعل، هي منصوبة بإضمار فعل، يعني أخص رحمانا أو أمدح رحمانا. ورحيما حال منه لا نعقل له، لأن الحق في هذه المسألة هو قول الأعلم الشنتمري وابن مالك إن الرحمن ليس بصفة بل هو علم. كلمة الرحمن هذا علم على الله تعالى، ولهذا وجدناه يستعمل وحده كثيرا، جاء في القرآن كثيرا استعمال كلمة الرحمن وحدها، وهذا دليل على علميتها. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. طيب، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. فإن ما أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. طيب، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون. فإن وهكذا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فإذا نظرنا وجدنا أن كلمة الرحمن تستعمل وهي فيها معنى الرحمة، ولكنها تستعمل كثيرا مباشرة. ولهذا قال قوم إنه علم ليس صفة. وبهذا أيضا يبطل كونه تمييزا. وقال قوم إنه حال، وهذا يبطل الحالية، لأننا إذا قلنا بالعلمية فهو معرفة، إذا قلنا رحمن هو علم فهو معرفة، فلا يصلح أن يكون حالا. فهمتني؟ لأننا لا نقدره حالا إلا إذا كان وصفا، وكان على تقدير ماذا؟ الاشتقاق والتنكير ومثل هذا ليكون حالا. أما قول الزمخشري إذا قلت الله رحمن، أتصرف كلمة رحمن أم لا؟ الله رحمن، فكلمة رحمن هنا بدون قلب ممنوعة من الصرف أو مصروفة. جيد. وقول ابن الحاجب إنه اختلف في صرفه، فهذا خارج عن كلام العربي من وجهين. أولا لأنه لم يستعمل صفة. طيب، الله رحمن، نقول هذا الأسلوب ليس بصحيح أصلا. لماذا؟ قالوا لأنك تقول في محمد محمد، ما سمعناهم يقولون حمد بحذف الميم، محمد، تفهمني؟ فالرحمن هو علم هكذا، ما سمع رحمن بدون، تفهمني؟ هذا الخروج الأول. ثانيا، طيب، أنه علم ليس صفة، فكيف نجعله وصفا في الكلام؟ فهمنا؟ فهو يقول إن هذا خارج من جهتين، أولا أنه لم يستعمل صفة، ثانيا أنه لم يستعمل مجردا من ألف. فهمنا؟ وإنما حذفت في البيت للضرورة، حذفت في البيت عندما قال هنا تبارك رحمانا رحيما، فحذفت هنا قال لضرورة الوزن. جيد. وينبني على علميته أنه في البسملة ونحوها بدل لا نعم. وهنا مسألة جانبية، وهي أنه إذا كان إذا قلنا بالعلمية مطلقا هنا، فماذا نقول فيه في بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال العلماء في بسم الله الرحمن الرحيم لو جعلته علما فإننا سنعربه عطف الريان، ولا نقول بدل، لأنه لا يبدل الرحمن من اسم الله تعالى وهو أعرف منه. فهمنا؟ فنقول هو بيان. وهل اسم الله تعالى ليس بينا لكي نبينه بالرحمن؟ نقول لا، ولكن قد يزداد البيان بمجموعهما. يعني إذا قلت هذا زيد وأنت تعرفه، ثم قلت أخوك، بيان له، والأول أصلا واضح، قالوا هذا زيادة في البيان، قد يكون البيان قد حدث بمجموعهما. قال ينبني على علميته أنه في البسملة ونحوها بدل لا نعت، وأن الرحيم بعده نعت له، يعني سنقول في هذا بسم الله الرحمن هذا عطف بيان أو بدل عند من قال بالبدلية، والرحيم نعت للرحمن، لماذا؟ قالوا لأنه علم، وأن الرحيم بعده نعت له لا نعت باسم الله سبحانه وتعالى، إذ لا يتقدم البدل على النعت. هذه مسألة. طيب لماذا لا نقول نعت لاسم الله؟ قالوا لأن التوابع إذا وقعت في كلام واحد فإننا نقدم النعت ثم عطف البيان، ثم النعت أولا ثم عطف البيان ثم التوكيد ثم البدل ثم عطف النسق مؤخرا. فإذا قلنا إن الرحمن بدل أو عطف بيان، لا يجوز أن نقول إن الرحيم نعت لاسم الله تعالى. لماذا؟ لأنك تكون قدمت البدل أو عطف البيان على النعت. قال إذ لا يتقدم البدل على النعت. وأن السؤال الذي سأله الزمخشري هنا وغيره لما قدم الرحمن مع أن عادتهم تقديم غير الأبلغ، يعني سؤال الزمخشري هنا لماذا قدم اسم الله تعالى على اسم الرحمن مع أن عادة القوم أنهم يبدأون بالأقل فيلتفعون، يقولون هذا عالم نحليله، فعالم هو من له العلم ونحليل شديد العلم، فينتقلون إلى الأبلغ. وجواد فياض، كريم جواد فياض، فكريم من يكرم وجواد أعلى وفياض أعلى. قال هذا الكلام غير متجه هنا في باب الأعلام، هذا الكلام غير متجه. لماذا؟ لأنه ليس بصفة، إن هذا الكلام نقوله عند الوصف، عند الوصف فنصف بصفة أولية ثم نزداد. أما في العلم هو زيد وهو أبو القاسم، أو هو زيد وهو أخوك، وأخوك هو زيد، هو تفهمني؟ فهذا لا ترتيب فيه. ومما يوضح لك أنه غير صفة مجيئه كثيرا غير تابع، مما يبين أنه ليس بصفة أنه يأتي كثيرا ليس تابعا بل يأتي وحده، مثل قول الله تعالى الرحمن علم القرآن، مثل قول الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، مثل قول الله تعالى وإذا قيل لهم سجدوا للرحمن قالوا، تفهمني؟ قالوا وما الرحمن، وهكذا. فكان يذكر يستعمل وحده. جيد. الخامس مما تختلف فيه الحال والتمييز أن الحال تتقدم على عاملها إذا كان فعلا متصرفا، الحال يجوز تقديمها على العامل إذا كان العامل فعلا متصرفا أو مشتقا يشبه الفعل المتصرف. طيب، مثل قول الله تعالى خش عن أبصارهم يخرجون، وفي قراءة خاش عن أبصارهم يخرجون، فهمنا؟ فخش عن أو خاش عن حال مقدمة تقدمت على عاملها وهو يخرجون. ومثله قول الشاعر عدس ما لعباد عليك إمارة نجوت وهذا تحملين طليق، هذا تحملين طليق. جيد. هذا هرب من عدو له فيخاطب بغلته وهي تجري به، فيقول عدس، عدس اسم البغل، اسم البغلة أو اسم يزجر به البغل، يعني كانوا يقولون عدس للبغل لكي يجري. طيب، ما لعباد عليك إمارة، ليس لعباد حكم عليك لأنني خرجت من بلادي فإنه لا يستطيع أن يحكم علي الآن. ثم قال أمنت، يعني أنت الآن في أمن، وهذا تحملين، يعني وهذا الذي تحملينه، وهو يقصد نفسه ويتكلم عن نفسه، وهذا تحملين طليق، هذا تحملين طليق، طليق يعني حر، هذا الذي تحملينه حر. قال أهل الكوفة في مثل هذا البيت لما وقفوا عنده قالوا هذا اسم موصول، هذا اسم موصول، قالوا أصله ذا اسم موصول وزيدت عليها الهاء. طيب، وتحملين طريق، يعني تحملينه طريق، والمعنى نجوتي، والذي تحملينه طريق، فتحملين صلة الموصول وطريق خبر. طيب، واستدلوا بهذا، استدل أهل الكوفة بهذا على أن ذا الموصولة قد تكون موصولة بدون أن يسبقها ما أو من الاستفهاميتين. هذا مذهب من؟ مذهب الكوفيين. أما البصريون فقالوا هذا اسم إشارة وليست موصولة، ليست بمعنى الذي، بدليل أنه دخلت عليها هاء التنبيه، وهاء التنبيه تدخل على اسم الإشارة لا على الموصول. جيد. واسم الإشارة هنا مبتدأ وطريق خبر، يعني هذا طريق. وتحملين، تحملين جملة فعلية في محل نصب حال من فاعل طريق، طريق هو في حالة كونه محمولا. فهمنا؟ فقال نجوت وهذا تحملين طليق، أي وهذا طليق محمولا لك. ويجوز ذلك في التمييز على الصحيح، يعني يجوز في التمييز على الصحيح أن نقدم التمييز على عامله، لا ولا يجوز عفوا هذا في التمييز، لأن التمييز، لأن التمييز لا يتقدم على عامله عموما. أما استدلال ابن مالك على جواز تقدم التمييز بقوله رددت بمثل السيد، رددت بمثل السيد نهد مقلص كميش إذا عطفاه ماء تحلب، رددت بمثل السيد نهد مقلص كميش إذا عطفاه ماء، إذا عطفاه ماء تحلب. العطف هو الجانب، وماء هذا هو التمييز، وتحلب هذا عامل التمييز، يعني عطفاه تحلب ماء. وقوله أيضا، نعم، إذا المرء، وهنا هو يتكلم عن حصانه في هذا البيت، يقول رددت، يعني رددت العدو بمثل السيد، يعني بحصان قوي مثل السيد نهد، يعني كبير الصدر، يعني صدره عريض يدخل به بين الأعداء. جيد. نهد مقلص يعني طويل، وكميش يعني قوي في جلده، إذا عطفاه يعني جانباه تحلب ماء، يعني إذا نزل العرق منه من جانبيه فإنه يجري ويعدو عدوا سريعا. تمام. وقول الشاعر إذا المرء عينا قر بالعيش مثريا ولم يعن بالإحسان كان مذمما. إذا المرء عينا قر بالعيش مثريا، يعني إذا كان الإنسان تقر عينه بالعيش مثليا، يعني بالعيش وهو غني، ولم يعن بالإحسان، يعني لم يهتم بالإحسان كان مذمما. الإنسان إذا كان غنيا ولم يهتم بالإحسان وعاش حياة سعيدة هانئة لا يكرم فيها أحدا كان مذموما في مثل هذا الحال وليس ممدوحا. قال هذا دليل ابن مالك على أن التمييز قد يتقدم، فجاء بهذين البيتين إذا عطفاه ماء تحلب وإذا المرء عينا. قال ابن هشام هذا سهو، لأن كلمة عطفاه إذا عطفاه وكلمة المرء هنا مرفوعان بمحذوف يفسره المذكور، يعني نجعلها على ماذا؟ نجعلها على الاشتغال. إذا عطفاه ماء تحلب، يعني إذا تحلب عطفاه ماء. قال هما عنده، عند ابن هشام مرفوعان بماذا؟ بمحذوف يفسره المذكور. والناصب للتمييز هنا إذا عفاه جيد. الناصب للتمييز هنا هو المحذوف، هذا المحذوف هو الذي نصب. نقول إذا نظرت إلى هذا البيت، إذا المرء عينا قرب العيش، فإذا شرطية، ومثله في البيت الأول إذا عطفاه ماء تحلب، إذا شرطية، وإذا شرطية قلنا لا تدخل إلا على الفعل. فكلمة عطفاه هنا وكلمة المرء هنا مرفوعان بماذا؟ بفعل محذوف. فهمت؟ إذا وجد عطفاه أو إذا يوجد عطفاه مثلا، إذا يكون عطفاه مثل هذا. فهمتني؟ فعطفاه فاعل لفعل محذوف. إذا ماء هي تمييز منصوب بأي سبب؟ بالفعل المحذوف، ليس بالفعل الذي بعده وهو تحلب. كذلك إذا المرء عينا قرى، فنقول إن المرء فاعل لفعل محذوف. يعني إذا ثبت، إذا حدث، إذا تم، المرء عينا قرى. فعينا هنا تمييز نعم، ولكنه معمول بماذا؟ معمول بالفعل المحذوف لا بالفعل الذي بعده. أما قول الشاعر ومر عويت وشيبا رأسي يشتعل، شيبا رأسي يشتعل، فقال هنا وقوله أيضا أنفسا تطيب بنيل المنى وداع المنون ينادي جرارا. طيب، قال هاتان ضرورتان، قال ابن مالك وقال ابن هشام هذا من ضرورة الشاعر. شيبا رأسي اشتعل، أصله اشتعل رأسي شيبا. أنفسا تطيب بنيل المنى، جيد، فأنفسا تمييز وكلاهما مقدم، وهذا لضرورة الوزن. السادس أن حق الحال الاشتقاق وحق تمييز الجمود. الأصل في الحال أن تكون مشتقة، وهذا من الاختلاف بينها وبين التمييز. أما التمييز فأصله أو حقه أن يكون ماذا؟ أن يكون جامدا. وقد يتعاكسان، وربما يحدث العكس أحيانا، فيقع تقع الحال جامدة وفي هذا الحال تؤول، ويقع التمييز مشتقا، نحو قولك مثلا هذا مالك ذهبا. يعني هذا مالك حال كونه ذهبا. وتنحتون الجبال بيوتا، فهمنا؟ ثم قال ويقع التمييز مشتقا، نحو لله ضره فارسا، لله ضره، فلله شبه جملة خبر مقدم، وضره مبتدا مؤخر، وفارسا تمييز. وقولك كرم زيد ضيفا، فضيفا هنا نصبت على التمييز، وهي ماذا؟ وهي مشتقة. إذا أردت الثناء على ضيف زيد بالفعل، فإن كان زيد هو الضيف احتمل الحال والتمييز، إذا كان زيد هو الضيف. أما نحن هنا فنمدح ضيف زيد، نقول حسن أو كرم زيد ضيفا، فضيفا هنا تمييز. فهمنا؟ والأحسن عند قصد التمييز إدخال من عليه، يعني من ضيفه. واختلف في المنصوب بعد كلمة حبذا، فقال الأخفش والفارسي والربعي هي حال مطلقا، قال أبو عمرو بن العلاء بل هي تمييز مطلقا. فقول حبذا الطالب زيدا، وقيل الجامد نعربه تمييزا والمشتق نعربه حالا. وقيل بل الجامد تمييز والمشتق إن أريد به تقييد المدح، إذا كنا نريد أن نقيد المدح به. طيب مثل قول الشاعر يا حبذا المال، يا حبذا المال مبذولا بلا صرف، فهمنا؟ فإذا أردنا المدح فهو حال وإلا فهو تمييز. طيب نحو قولك حبذا راكبا زيد. إذن الحال الأصل فيها الاشتقاق، والتمييز أصله الجمود، وقد يتعاكسان. السابع أن الحال تكون مؤكدة لعاملها، وهذا من أوجه الشبه ليس له. نحو قوله ولا مدبرا، ولا بمعنى التفت، ومدبر بمعنى التفت أيضا. فكلمة مدبرا حال تؤكد عاملها الذي جاء قبلها. ومثله قول الله تعالى فتبسم ضاحكا من قولها، فالتبسم والضحك بمعنى. ومنه قول الله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فتعثوا فالفعل عثى يعثو هو من ماذا؟ من الإفساد، والإفساد هنا جاء ليدل على نفس المعنى، فهو حال مؤكدة. ولا يقع التمييز كذلك، والتمييز ليس هكذا. فأما قوله إن عدة الشهور، أما قول الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، فشهرا مؤكد لما فهم من إن عدة الشهور، فإن إن عدة الشهور هو يقول إن التمييز لا يقع مؤكدا في الأصل، هذا مذهب سيبويه، لا يقع مؤكدا. فإذا جاءك شخص وقال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، فما أراد شهرا يقول تمييزه، قال ما فائدته؟ قال هذا تمييز جاء بعد العدد بعد 12. يقول ولكن كلمة شهرا موجودة من قبل، إن عدة الشهور، عدد الشهور 12، 12 ماذا؟ كتابا أو 12 رجلا، 12 شهرا، هذا مفهومه. فقال هنا من فهم هذا الفهم، فنحن نقول له إن هذا مؤكد لما فهم من الكلام قبله من إن عدة الشهور، جيد. إذن فيه معنى التوكيد. وأما بالنسبة إلى عامله وهو 12 فمبين. وأما ما اختاره المبرد ومن وافقه من قولهم نعم الرجل رجلا زيد فمردود. وأما قوله تزود مثل زاد أبيك فينا فنعم الزاد، زاد أبيك زاد، فصحيح أن زاد معمول لتزود، يعني تزود زادا، إما مفعولا مطلقا إذا أريد به التزود، أو مفعولا به إن أريد ماذا؟ أريد به الشيء الذي يتزوده من أفعال البر ومثل هذا. فكلمة مثل نعت له تقدم فصار حالا. وأما قول الشاعر نعم الفتاة فتاة هند لو بدلت رد التحية نطقا أو بإيماء. نعم الفتاة فتاة، قال ففتاة هنا حال مؤكدة، حال تؤكد الفاعل قبلها. ولكن العلماء يرون أن التوكيد، أن التمييز قد يأتي مؤكدا، وذكروا أمثلة على هذا غير هذه الأمثلة أيضا، وفي كل مثال هذا يعني فيه تأويل. ولكن إذا نظرنا إلى كثرة الأمثلة لا نحتاج إلى أن نؤول كل هذا. طيب لما تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الفرق بين الحال والتمييز انتقل إلى بيان أقسام الحال، لأننا تعرضنا لها أثناء الكلام وقلنا إن التمييز لا يكون إلا مفردا، أما الحال فتكون مفردة وتكون جملة وتكون شبه جملة. ولهذا قال أقسام الحال، تنقسم الحال باعتبارات مختلفة. الأول انقسامها باعتبار انتقال معناها ولزومه إلى قسمين: منتقلة وهو الغالب، وملازمة وذلك واجب في ثلاث مسائل. الحال ينبغي أن تكون منتقلة، منتقلة يعني ليست ثابتة في صاحبها. فإذا قلت لا جاء زيد ضاحكا، فالمعنى أنه كان يضحك في هذا الوقت، ولو كنا في موضع آخر باكيا أو حزينا أو سعيدا ومثل هذا صح. فالحال منتقلة، ولا نقول جاء زيد طويلا مثلا، لأن هذا ليس متغيرا أو متناقلا. ولكن هل تكون الحال أحيانا على هذا الوجه، يعني تكون جامدة، لا تكون ثابتة ليست منتقلة؟ قالوا نعم. قال هنا انقسامها باعتبار انتقال معناها أو لزومه إلى قسمين: منتقلة وهو الغالب، وملازمة وذلك واجب تلازم صاحبها في ثلاث مسائل. إحداها الحال الجامدة غير المؤولة بالمشتق، نحو قولك هذا مالك ذهبا، فالمال هو ذهب، والذهب ملازم للمال هنا، إذ لا يكون نفس المال ذهبا في يوم وفضة في يوم آخر، فهي ملازمة هنا لصاحبها. هذا مالك ذهبا، وهذه جبتك خزا، بخلاف مثلا نحو قولك بعته يدا يدا بيد، فإنه بمعنى متقابضين، وهو وإن كان لفظه جامدا ولكن قصد به المشتق، فهو وصف منتقل. وإنما لم يؤول في الأول لأنها مستعملة في معناها الوضعي. إذا قلنا هذا، إذا قلت هذا، فيأتينا سؤال: لما أولنا يدا بيد بمعنى متقابضين ولم نؤول ذهبا؟ قال لأن ذهبا استعملت بمعناها بمعنى ذهبا، أما يدا بيد فما قصد مطلق اليد، بل قصد أنني عندما بعته أعطيته بيد وتسلمت بيد. فهمنا؟ وكثير يتوهم أن الحالة الجامدة لا تكون إلا مؤولة بالمشتق. كثير من الطلاب يظن أن الحالة ما دامت جامدة يجب تأويلها بالمشتق، فنقول ليس الأمر كذلك، بل هي تؤول غالبا، وقد لا تؤول في بعض المواضع كما رأينا في هذا مالك ذهبا، فهذه لا تؤول بشيء. الثانية مما يكون الحال فيها ثابتة غير متنقلة أن تكون الحال مؤكدة، مثل قول الله تعالى: ولا مدبرا، ولا مدبرا. قالوا: ومنه قول الله تعالى: هو الحق مصدقا، لأن الحق لا يكون إلا مصدقا، ما دام حقا فهو يصدق ما اختلف فيه. والصواب أن الحق قد يكون مصدقا وقد يكون مكذبا، لأنني عندما أقول الحق، طيب هذا الحق أنا شاهد أشهد أمام القاضي في المحكمة وأقول الحق، طيب هناك طرفان مختلفان، هذا يقول أخذ مالي وهذا يقول ما أخذت شيئا، فأحدهما صادق والآخر كاذب، فإذا جئت وقلت بل أخذه يوم كذا أمامي، فأنا مصدق لواحد ومكذب للآخر. قال: فالصواب أنه يكون مصدقا ومكذبا وغير ذلك، قد يكون مؤكدا قد يكون غير ذلك. نعم، إذا قيل هو الحق صادقا فهي مؤكدة، فهمنا؟ لأن الحق يجب أن يكون صادقا، الحق في نفسه هو صادق، أما يصدق غيره فقد يصدق وقد يكذب. الثالثة هي الحال التي دل عاملها على تجدد صاحبها، التي يدل على أن صاحبها متجدد من خلال العامل، نفهم هذا من الفعل. مثل ماذا؟ مثل قول الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. هذه الحال التي تدل على الخلق عموما طيب يكثر الثبوت فيها. نقول مثلا خلق الله تعالى الإنسان ضعيفا، هذا الفعل خلق يدله على معنى الخلق فهمنا، ولكنه متجدد لأن الله خلق زيدا ثم خلق عمرا ثم خلق غير ذلك فهو متجدد. قالوا فإذا كانت الحال متجددة مثل هذا فإنه يكثر لزومها. ومثال ذلك المثال المشهور خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، طيب فيقولون أطول هي حال فهمنا، والحال كلمة أطول ويديها بدل بعض. خلق الله الزرافة يديها، يديها بدل من الزرافة. قال ابن مالك، قال ابن مالك هو يقصد بدر الدين، ومنه هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، فهمنا هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، فقال لأنه أنزل شيئا بعد شيء. قال ابن هشام وهذا سهو منه، هو لم ينتبه لأن الكتاب قديم، الكتاب أنزل جزءا واحدا إلى سماء الدنيا ثم فصل بعد ذلك. وتقع الملازمة في غير ذلك بالسماع، يعني إذن الأصل في الحال أن تكون متنقلة، وقد تكون الحال ملازمة في مواضع، منها إذا كانت الحال جامدة، ومنها إذا كانت الحال مؤكدة أو قصد بها التوكيد لصاحبها، ومنها أن تكون دالة على تجدد العامل على صاحبها. وقد تكون الحال ملازمة لصاحبها في مواضع أخرى سماعية، هذا الذي قلناه هو الكثير المشهور، وقد تكون سماعية في مواضع. من ذلك قول الله تعالى قائما بالقسط شهد الله أنه لا إله إلا هو، طيب قائما بالقسط والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. إذا أعرب حالا، إذا أعربت قائما حالا فنحن نقول هذه حال ملازمة لأن الله تعالى قائم بالقسط دائما. وقول جماعة إنها مؤكدة هذا وهم، لأن قائما بالقسط ليس مفهوما مما قبلها، إذا قلنا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، هل هذه الشهادة يلزم أن الله تعالى عادل من لفظها؟ لا، فقائما بالقسط لا يفهم معناها مما قبلها مثل ولا مدبرا ومثل ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فولا معناها التفت، فمدبرا بنفس المعنى فهذا مفهوم منها، ثم وليتم مدبرين مثل هذا. الثاني انقسامها بحسب قصدها لذاتها وللتوطئة بها إلى قسمين، إما أن تكون الحال مقصودة، نحن تكلمنا عن جمودها عن تنقلها ولزومها، والآن نتكلم عن قصدها لذاتها أو للتوطئة بها، يسمونها حالة موطئة، وهي قسمان، إما مقصودة وهو الغالب، وإما موطئة وهي الجامدة الموصوفة. نحو فتمثل لها بشرا سويا، بشرا سويا هي ماذا؟ يسميها العلماء حالة موطئة. ما معنى موطئة؟ قالوا حالة موطئة لا تكون مقصودة هي، يقصد ما بعدها، ولكننا نذكرها استعدادا لما يأتي بعدها. جاء زيد ضاحكا فضاحكا حال مقصودة بنفسها، نحن نريد هذه الحال. أما هنا إذا كنا قول الله تعالى فتمثل لها بشرا سويا، فتمثل لها سويا هذا المطلوب، ولكن جاءت كلمة بشرا جامدة هنا منصوبة على الحال تمهيدا واستعدادا لكلمة سويا التي يؤتى بها بعدها، فإنما ذكر بشرا توطئة لذكر سويا. تقول جاءني زيد رجلا محسنا، جاءني زيد محسنا في الأصل، فنقول رجلا هي منصوبة على الحالية وهي جامدة، قالوا هي موطئة لما يذكر بعدها. فهمنا؟ الثالث انقسامها بحسب الزمان إلى ثلاثة، إلى حال مقارنة وهو الغالب المشهور. الحال من حد بحسب الزمان تنقسم إلى ماذا؟ إلى ثلاثة. حال مقارنة، جاء زيد ضاحكا، في الوقت الذي جاء زيد كان يضحك، فالحال هنا مقترنة بالفعل في نفس الوقت، هو يأتي ويضحك في نفس الوقت. جلس زيد حزينا، فهو في وقت جلوسه كان حزينا في نفس الوقت الذي جلس فيه، هي حال مقارنة وهذا هو الغالب. مثل قول الله تعالى وهذا بعلي شيخا، يعني هو زوجي الآن وحاله في حال كلامي أنه شيخ، وحال مقدرة وهي المستقبلة. طيب ادخلوا الجنة خالدين فيها أبدا، فخالدين ليست الآن، ليس في وقتنا، بل هو في وقت دخول الجنة سيقدر الخلود في هذا الوقت، ولهذا سميت مقدرة، وهي المستقبلة كقولك مررت برجل معه صقر صائدا به غدا. أنا مررت برجل يمسك صقرا هو يصيد بهذا الصقر غدا، فصائدا حال وليست مقارنة بل هي مستقبلة، فنسميها حالا مقدرة، أي مقدرا ذلك، يعني يقدر الرجل أو نحن نقدر أنه يصيد به غدا. ومنه ادخلوها خالدين، ومنه لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فهمنا؟ وهم ما دخلوا ولكن سيدخلونه ويكون حالهم هذا. الثالثة أو القسم الثالث من أقسام الحال أن تكون محكية، وهي الحال الماضية التي نحكيها بالكلام. أقول لك جاء زيد أمس راكبا، فراكبا حال ممن؟ من زيد، وهي تدل على حكاية حال ماضية. الرابع انقسامها بحسب التبيين والتوكيد. الحال إما أن تكون مبينة لشيء جديد، وإما أن تكون مؤكدة لما سبق. جاء زيد ضاحكا، فبدون ضاحكا لا أدري أن الحال، لا أفهم الحال من السير. إذا قلت لك جاء زيد هل تفهم منه أنه يضحك؟ جاء زيد هل تفهم من كلامه هو ضاحك؟ لا. بعكس وليتم مدبرين، فوليتم يعني التفتتم، فنفهم أنهم أدبروا، فالحال هنا مفهومة مما سبق فهي مؤكدة. قال هنا بحسب التبيين والتوكيد تنقسم إلى قسمين، إلى مبينة وهو الغالب، وتسمى مؤسسة أيضا، حالا مبينة أو حالا مؤسسة لأنها تؤسس معنى جديدا، وإما أن تكون مؤكدة وهي التي يستفاد معناها بدونها. وهذه المؤكدة إما أن تكون مؤكدة للعامل أو مؤكدة لصاحبها أو مؤكدة لمضمون الجملة، ولهذا قال وهي ثلاثة، المؤكدة ثلاثة، مؤكدة لعاملها هي تؤكد الفعل، مثل قول الله تعالى ولا مدبرا، فمدبرا تؤكد الفعل ولا، فتبسم ضاحكا، فضاحكا تؤكد الفعل تبسم، تبسم ضاحكا، فهذه تؤكد فعلها أو تؤكد عاملها. وإما أن تكون مؤكدة لصاحبها نحو قولهم جاء القوم طرا يعني جميعا، ولو قلت جميعا صح، لو قلت جاء القوم جميعهم بالإضافة إلى الضمير فهي توكيد، وجميعا حال مؤكدة للفعل جاء أو مؤكدة للقوم، هي هنا مؤكدة للقوم، يعني جاء القوم حال كونهم مجتمعين. ومثله قول الله تعالى لأمن من في الأرض كلهم جميعا. طيب، فجميعا حال ماذا؟ مؤكدة لصاحبها ومؤكدة لمضمون الجملة، نحو قولك زيد أبوك عطوفا، لأن كونه أبا لك طيب يقتضي العطف، فعطوفا مفهومة من الأبوة. وأهمل النحويون المؤكدة لصاحبها، ومثل ابن مالك وولده بتلك الأمثلة للمؤكدة لعاملها، قالوا لا يوجد ما يؤكد صاحبه بل هذا مؤكد للعامل وهو سهو. ومما يشكل هنا في نحو قولهم جاء زيد والشمس طالعة أن الجملة الإسمية حال، مع أنها لا تنحل إلى مفرد، لأن شرط الحال إذا وقعت جملة أو خبرا أن تؤول بالمفرد. زيد يكتب الواجب يعني زيد كاتب، جاء زيد يضحك يعني جاء زيد ضاحكا. ومما يشكل أن تقول جاء زيد والشمس طالعة، جاء زيد طلوع الشمس، هذا قال هذا مما يشكل هنا نحو جاء زيد والشمس طالعة، فنقول إن الجملة الإسمية حال هنا مع أنها لا تنحل إلى مفرد ولا تبين هيئة فاعل ولا مفعول ولا هي حال مؤكدة. قال ابن جني تأويلها جاء، تأويل الجملة جاء زيد طالعة الشمس عند مجيئه، فهي يعني فهي كالحال والنعت السببيين من جهة المعنى. وكقولك مررت بالدار قائما سكانها، هذا كأنها مثل هذا المعنى، وبرجل قائم غلمانه. قال ابن عمرون هي مؤولة بقولك مبكرا الشمس طالعة، قال نؤولها بقولنا مبكرا ونحو ذلك. قال صدر الأفاضل تلميذ الزمخشري قال إنما الجملة مفعول معه، عنده زيد والشمس طالعة، قال هي مفعول معه، والمشهور أن المفعول معه لا يقع جملة. وأثبت هو مجيء المفعول معه جملة. قال الزمخشري في قول الله تعالى والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، في قراءة من رفع البحر قال هو كقوله وقد أرتدي والطير في وكناتها، فالطير في وكناتها جملة ماذا؟ الجملة الإسمية في محل نصب حال من أرتدي، من فاعل أرتدي. وقولك جئت والجيش مصطف ونحو ذلك من الأحوال التي حكمها حكم الظروف، فذلك فلذلك عاليت عن ضمير ذي الحال، لهذا السبب لا نحتاج هنا إلى ضمير. ويجوز أن يقدر وبحرها يعني وبحر الأرض، ويجوز هنا نعم تمام أين باقي الآية؟ هو حذف أخر نصف الآية، هو يتكلم هنا عن الآية هو أن لهم ما في الأرض جميعا. نعم أذكر الآية الدقيقة لا لا لا لا نريد هذه، والبحر يمده من بعده ليست هذه، لا أريد هذه، في قراءة من رفع البحر نعم بعيد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، في قراءة من رفع البحر فيقول والبحر يمده، هذه الجملة في محل رفع في محل نصب حال كل جملة. طيب مثل قول الشاعر وقد أرتدي والطير في وكناتها، أرتدي يعني أذهب مبكرا، والطير في وكناتها يعني وما زالت الطيور في أعشاشها، فالجملة الطير في وكناتها في محل نصب حال. وتقول جئت والجيش مصطف، كل هذه جمل في محل نصب حال وليس فيها ضمير يعود إلى صاحب الحال. طيب قالوا ولكن الرابط هنا واو، يعني الرابط الحال هنا هو الواو، ينبغي أن يعد. فإذا سئل الطالب عن الضمير هنا فإننا لا نحتاج ضمير. وقال بعضهم يجوز في الآية هنا والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يعني وبحر الأرض، لأنه قيل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، طيب وبحرها يمده من بعده سبعة أبحر، فهمنا؟ طيب هذا ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في باب الحال، نقف إن شاء الله تعالى عنده وننتقل بإذن الله تعالى في الدرس القادم إلى إعراب أسماء الشرط وأسماء الاستفهام ونحو ذلك. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.